أنا أقول هنا للقاهرة لازم أخلي كل المحطات تقفل. محكمة! يلا يا حاج بندهيلي على القضية المتهم فيها أحدهم بالبعزاء والتبذير. أحدهم أهو بس مستخبي في ركن من أركان قاعة الجلسة. اقبضي عليه حالا وحطيه في القفص. تعالي لي ياما. قولي لي بقى يا ست انتي، ماذا أتى به زوجك من أفعال جعلتك تتقدمين لمحكمة الفن بشكوى في حقه؟ يجي من العصر للمغرب وحريقة الطير بس كده، يخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير. وفي دفاعه بمطبخ التحقيق قال أنك مقطرة عليه وبتأكليه بالقطارة، ولكن محكمة الفن انتدبت لجنة لفحص المطبخ موضوع الدعوة للتأكد من صحة دفاعه. هل لديك مأكولات أخرى؟ ويوماتي رز ومكرونة. اكتبي اكتبي يا حبة بسرعة، اكتبي الرز والمكرونة دول. دقيقة واحدة أحسن، مش لاقية لا شوكة ولا معلقة. دوري في مطبقية النيابة يمكن تلاقي شوكة باركر ولا حاجة. خلاص كتبت الرز والمكرونة يا سعادة القاضي. طب مش كتبت الرز لوحده والمكرونة لوحدها؟ لا كتبتهم على بعض. يعني خليت القضية كشري. آه في حاجة تانية يا قاضي الفن؟ ده انت عينيكي فارغة قوي يا حبة، بعد الرز والمكرونة حيكون في ايه تاني؟ كنافة باللوز وعلى التونة. اكتب الكنافة باللوز جنب التونة برضو. لا لا لا لا يا حجبة لا، اكتبي على طبق وسيبي طبق. امرك يا قاضي الفن. وازاي يا مدعية هانم يبقى الاكل ده كله وجوزك بيتهمك بالتقطير والبخل الكبير؟ غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. اكتبي يا حجبة اكتبي، اياك يتمر في معدتك. هكتب ايه بس تاني يا قاضي الفن؟ المذكرة مش هتسع الأكل ده كله. معلش املي المذكرة واللي يفيد حطيه في النملية. أمال بسلامته ماله كده رفع الفتلة وبيدعي الضعف كده ليه؟ بيمثلوا عليه تمثيل. لا يا شيخة بقى حضرته بيمثل، والله كنت فاكرك مجوعاه. ما قلبه وراني قاسية. قصدك تقولي كرشه وراكي قاسية؟ أنا بقول يا سعادة القاضي إن المتهم مظلوم، والصيام اللي بيهيأ له إن الأكل ده كله مش هيكفيه. بس يا حجبة المحكمة عمرها ما تعترف بالتهيؤات. تعال هنا يا أخ، أنت إيه اللي مزعلك؟ عاملين لنا وزة بالخلطة وبفتك وصينية مكرونة بس، واختار صنفين وكباب حلة وضلمة باللحمة المفرومة بس. طب فين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك البوري اللي أنا جاي راح فين والشوربة فين هي؟ أما امشي من قدامك لا تغمس بيا. أنا شايف إن زوجتك عاملة لك أكل يكف عيلة. قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير، وبلاش بعزة وبلاش تبذير وبلاش تبذير. اصرخ ويقول يا أخواتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. دي نكبة ايدي يا اخواتي. عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده. امال رمضان قال ايه في محضر التحقيق؟ رمضان قال احمدوا. اذا كان رمضان قال كده فعلا فلازم تعليني رمضان بالحضور فورا يا حبة لاستماع اقواله. سامعة يا ست، قاضي الفن طالب حضور رمضان فورا، فما رأيك؟ يجي رمضان. بس عايزين ويجي حالا. هيجي في طيارة ولا هيركب ايه؟ سكة حديد. اهو رمضان جاي يشهد ضدك ووقعتك باينه. تعاليلي ياما. محكمة. حكمت المحكمة على المتهم بالصيام 3 شهور والزامه بمصاريف الحجبة وتكاليف السحور واعفاء الشهود من الحضور. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.